صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على واشرح لنا صدورنا لا إله إلا الله صلوا على النبي محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واصرح أشهد